السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الله سبحانه وتعالى إذ أحب قوما ابتلاهم، الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوم ابتلي في الدنيا، فإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا فصبر ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض يوم في الدنيا لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. البلاء لما الإنسان بيبتلى في الدنيا بمرض أو بفقد عزيز أو بخسارة مال أو بضياع ولد أو غير ذلك، هذا البلاء إذا صبر عليه الإنسان يوم القيامة أهل العافية إلى ربنا منعهم البلاء، يتمنى كل واحد منهم لو أنه قد قطع في الدنيا إربا لما يرى من ثواب الله عز وجل لأهل البلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوضح لنا إن العبد لتكون له عند الله المنزلة، أي في الجنة، لا يبلغها بعمله، مهما صلى ومهما صام ومهما اجتهد في طاعة الله لن يصل أبدا إلى هذه المنزلة العالية، فلا يزال الله سبحانه وتعالى يبتليه حتى يرفعه إياها. فالبلاء ده رفع للدرجات، لا يصيب العبد المؤمن من هم أو حزن أو نصب أو غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى عنه بها من خطاياه. فمهما كان البلاء اللي بينزل على العبد، إذا صبر واحتسب حصل العبد كل هذه الأجور وحصل كل هذه الحسنات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل ملائكته إذا قبض ولد عبده، يقول الله عز وجل ملائكته: قبضتم ولد عبدي، قبضتم صفيه من أهل الدنيا، ماذا قال عبدي؟ فيقولون: أي رب حمدك واسترجع. هو كل اللي قاله قال الحمد لله واسترجع، رضي بقضائك يا رب، رضي بهذا البلاء يا رب. فقال ربنا تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا الإنسان بنى الله له بيتا في الجنة وسمي هذا البيت الحمد، لأن هذا العبد لما ابتلاه الله عز وجل ببلاء صبر على هذا البلاء. اللي أنا عايز أقوله، إذا كان هذا البلاء يحصل الإنسان ورائي كل هذه الخيرات وكل هذه الفضائل، تظن أنه ممكن في يوم من الأيام الشيطان يعني هيترك الإنسان مع هذا الخير ومع هذا الثواب اللي ممكن يحصل وراء البلاء؟ أنا ظني ويقيني من حكم التدبر في القرآن وفي السنة وجمع الأحاديث اللي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشياطين وعن مدى بغضها للإنسان وعداوتها للإنسان، أنا على يقين أن الشيطان لن يتركك أبدا مع هذا الخير ومع هذا الثواب اللي ممكن ربنا يدهولك. طب ممكن يعمل إيه؟ هبدأ معاكم الحديث النهاردة، حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لما افتتح لنبيه مكة، ربنا سبحانه وتعالى لما افتتح لنبيه مكة رن الشيطان رن اجتمعت عليه جنوده من كل مكان، فقال لهم: ايأسوا ايأسوا أن تعبد اللات والعزى بجزيرة العرب، ولكن ايأسوا خلاص لن تعود شركيات في جزيرة العرب، مفيش شرك بعد ذلك في جزيرة العرب. الشيطان يسلم وخسر بقى جولة؟ لا لا طبعا، الشيطان مش من النوع اللي هو بيسلم بسهولة، الشيطان مش هيسلم بسهولة، واحنا اتفقنا في أول حلقة من الحلقات الشيطان مش هيسلم إلا مع خروج الروح من الجسد، هو ده الوقت الوحيد اللي ممكن يسلم فيه، إنما عدا ذلك لن يسلم، همته عالية في إضلال الإنسان، عدوته للإنسان كانت عداوة مبينة واضحة ظاهرة بينة لا تتوقف لا تنقطع، طلب الإنذار إلى قيام الساعة إن ربنا ينظره إلى قيام الساعة علشان يظل في إغوائه لبني آدم. أرجع تاني وأقول إن الله عز وجل لما افتتح لنبيه مكة رن الشيطان رن اجتمعت إليه جنوده من كل مكان، فقالهم: إيأسوا أن تعبد اللات والعزى بجزيرة العرب، ولكن أفشوا فيهم النوح، أفشوا فيهم النوح، أفشوا فيهم النوح اللي هي النياحة. هنا الشيطان بيوضح لينا ان هو حتى كمان عند المصائب مش هيسيبنا، يعني في انسان الان حصلت له مصيبه، انسان الان مات له عزيز، هل الشيطان هيتركه؟ لا مش هيتركه. انسان مريض مرض شديد جدا جدا جدا، هل الشيطان هيتركه؟ لا مش هيتركه اصلا. ناس الآن مات لهم أعز وأقرب وأحب ناس إلى قلوبهم، الشيطان هيسيبهم؟ مش هيسيبهم. عشان كده لازم نفهم الكلام ده كويس. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة فقلت رجل غريب مات في بلاد غريبة، لأبكينه بكاء أو لأبكين عليه بكاء يتحدث الناس به. فلما تهيأت البكاء، أبو سلمة رضي الله عنه كما تعلمون من أول البيوت التي هاجرت إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، هاجر هجرة الحبشة الأولى والثانية، وهاجر بعد ذلك إلى المدينة، يعني من الناس اللي هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وانتوا عارفين قصة هجرة أم سلمة الطويلة المعروفة المشهورة. الشاهد فبتقول: لأبكينه عليه بكاء يتحدث به. فلما تهيأت للبكاء، الراجل مات، أبو سلمة مات رضي الله عنه، فلما تهيأت للبكاء وجاءت امرأة لتسعدني في ذلك، هتساعدني وهتصوت معايا والكلام ده. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا أم سلمة، أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قالت: فما بكيته. خلاص سكت. هنا واضح جدا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان بيحب جدا في وقت المصائب برضو يكون موجود، مش في وقت النعم وبس. لو في وقت المصائب هيعمل إيه؟ أول حاجة هو قال لجنوده: أفشوا فيهم النياحة. ليه النياحة؟ يعني إيه نياحة؟ وإيه الفرق بين النياحة والبكاء؟ ممكن واحد له قريب مات فبكى عليه، البكاء ده ما فيش فيه مشكلة. النبي بكى إبراهيم، فقالوا: يا رسول الله أتبكي؟ فقال: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ربنا لا يعذب بدمع العين، ولكن المشكلة كلها اللي بيتسمى عندنا هنا في مصر الصويت. الصويت اللي والعياذ بالله يقارن والعياذ بالله بكلام لا يرضي الله عز وجل. هي دي بقى المشكلة. إذا كان الشيطان يأس أن تعبد اللات والعزة بجزيرة العرب، يأس أن الناس تكفر بالله، فهو يكفرهم بالله بألفاظهم وبكلماتهم اللي فيها اعتراض صريح على قضاء الله عز وجل وقدره. كنت في أحد الجنازات، وما أكثر هذه الجنازات في زماننا للأسف بسبب انتشار الجهل، تلاقي للأسف واحد مات وتلاقي أهله بيتكلموا بكلام فيه اعتراض صريح على قضاء الله عز وجل وقدره، في دلالة واضحة على عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، بل والعياذ بالله في بعض الأوقات بيكون في تطاول على الله سبحانه وتعالى. هي دي المشكلة. يبقى الشيطان لما يأس أنه يعبط في الأرض، يأس أنه يعبط في جزيرة العرب، قال: أنا هفشي فيهم النياحة. اشمعنى النياحة؟ عشان هخليهم يتكلموا بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهي دي المشكلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب، اللي بتصوت إذا لم تتب، ألبست يوم القيامة درع من نار وسراويل من قطران. درع يعني جلبية من نار، وسراويل بنطلون من قطران نحاس مغلي والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. ليه النبي قال كفر وقال النياحة؟ لأن النياحة حقيقة بتوصل بعد ذلك إلى ألفاظ لا ترضي الله عز وجل، إلى ألفاظ فيها اعتراض على قضاء الله عز وجل، إلى ألفاظ فيها دلالة إن أنا مش راضي بقضاء الله عز وجل، فيها تطاول على الله سبحانه وتعالى. فالنبي حذر من ذلك وقال: ما نهيت عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين ملعونين فاجرين في الدنيا والآخرة، من بينهما رنة عند مصيبة ورنة عند فرحة. رن عند مصيبة اللي هي والعياذ بالله الصويت وغير ذلك. كذلك أيضا في وقت المصائب الشيطان لن يترك الأمر بهذه الصورة، بل يحاول يدفع الناس دفعا إلى ضرب الخدود وشق الجيوب وصلق الصالقة اللي هي الحالقة اللي بتحلق شعرها، والدعاء بدعوى الجاهلية والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي موسى، قال أبو موسى: لما أغشي عليه وهو في حجر زوجته فصرخت عليه، فلما أفاق قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الحالقة اللي بتحلق شعرها في وقت المصيبة، والصالقة اللي بترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق الجيوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عافاني الله وإياكم، عافاني الله وإياكم. عند المصائب الشيطان مش هيسيبنا، مش هيخلينا أبدا نرضى بقضاء الله عز وجل. في بعض الأوقات الشيطان هيخلينا نتسخط على قضاء الله، نتسخط على قدر الله، فلا نرضى بهذا القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يمر ذات يوم على قبر وعليه امرأة تبكي، فقال النبي لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت هذه المرأة بعد ذلك بأن هذا هو رسول الله وجاءت لتعتذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بعض الناس بتجذع، ودي والعياذ بالله اللي بتفقد الأجر ولا تزداد إلا وهنا فوق وهنها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ومن سخط أي من سخط على قضاء الله وقدره فليس له إلا السخط من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس في وقت الأزمات وفي وقت الشدائد تريها والعياذ بالله بتدعو على أنفسها: يا رب خذني، يا رب كذا، يا رب كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبو سلمة وقد شخص بصره، دعا بعض أهله على أنفسهم، فقال النبي: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن الآن على ما تقولون، تؤمن الآن على ما تقولون. بعض الناس والعياذ بالله في وقت المصائب وفي وقت الشدائد وفي وقت الأزمات لا تعرف ماذا تقول. لا يا جماعة، في وقت الأزمات بل نصبر، ونصبر عند الصدمة الأولى. في وقت الأزمات لا يسعنا إلا نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. في وقت المصائب لا يسعنا إلا نقول: اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. في وقت الأزمات لابد أن نعلم لا يسعنا أبدا إلا الرضا والتسليم بقضاء الله عز وجل. في وقت الأزمات لا يسعنا أبدا إلا أن نعلم أن الله حكيم، أن الله حكيم، وما صرع أمرا إلا لحكمة بالغة، فنسلم لقضاء الله ونسلم لقدر الله امتثالا لأمر الله عز وجل. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم واحد صلوات من ربهم ومغفرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ثلاث عطايا يعطيها الله سبحانه وتعالى لنا عند المصائب إذا صبرنا واحتسبنا. فاحذروا عند المصائب من كيد الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من كيده. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف أي نعم.